المظلوم ما يخبش دعاه والمولى ينوب عنه. حامد ان قتلت صباه ظلما من اللي غار منه، ده شوري ملوش امان طول عمره راضي خوان، ده شوري ملوش امان طول عمره راضي خوان. والكاس اللي سهل الناس، الكاس اللي سهل الناس في الاخر شرب منه. دقيقة واحدة وتعالى. زرعك في أرض السبخ يبقى قليل نفعه، والظلم جرحه غويط ولا فيش طبيب نفع، واللي معاه ربنا ستر الاله نفع. زرعك في ارض السبخ يبقى قليل نفعه، والظلم جرحه غويط ولا فيش طبيب نفعه، اللي معه ربنا ستر الاله نفعه. المال بيصبح عدو للي بيطمع فيه، المال بيصبح عدو للي بيطمع فيه، لو يجمعوا من حرام من جهله بيطمع فيه. المال بيصبح عدو للي بيطمع فيه، لو يجمعوا حرام من جهله بيطمع فيه. اختار ثوب الجشع لبسه بيتمطع فيه، اصله دي وشين وبداء الرياء انعال، وعيشه ملح قليل ولا بيدقوش انعال، عيشه ملح قليل ولا بيدقوش انعال. يغضب على الشهد في بيته ومش انعال، والملح لو كان في ايد غيره بيطمع فيه. يغضب على الشهد في بيته ومش انعال، والملح لو كان في ايد غيره بيطمع فيه. يا ويل من اللي عشان نفسه ظلم غيره، يا ويل من اللي عشان نفسه ظلم غيره. اختار طريق الجشع ما اختار طريق غيره. المال فتنه قوي لما شبه غيره، الظلم بقى يظهره والعدل بيخبيه، والزور بقى يكشفه والحق بيخبيه. ركب سفينة الغرور والقلع بيخبيه، واللي طمع فيه بكرة يورثه غيره. الفن حيقول بالأنغام عالسكة، الفن حيقول بالأنغام عالسكة. اسمع حكاية راجل طماع عالسكة، عماه كتر الغنى ما سألش عالسكة، الشوري حيلة ابوه غيره ما جابش ولد. دهشوري حيلة ابوه غيره ما جابش ولد. 30 فدان من بعد ورثها ولد. طلع لها نفسه متدلع ما زي ولد. البيت في وسط البلد والغيط عالسكة. البيت في وسط البلد والغيط عالسكة. دهشوري لما يقول الناس بتجيبه انا اول مرة بقول القصة دي لكن سمع يقولها في ربع ساعة. انا شايف زيتها كده انا ما اقولش كلامه يضيع في الهواء. لاول مرة والله لاول مرة بقولها فيقولها وتنسمع يا انه احنا في سينا احسن. معلم قولي لما يقول الناس بتجاوبه الزرع عنده كتير والارض بتجيبه كتر الغروب ضيعه والنفس بتجيبه كتر الغرور ضيعه والنفس بتجيبه. لالات يشرب وعقله من الدماغ بيطير وينام للعصر من ايده النهار بيطير ولو طلب اي شيء لو في السحاب بيطير تلقى فلوسه كتير في الحال بتجيبه. لالات يشرب وعقله من الدماغ بيطير معلم احمد سعيد علمين والعقل بالصبر يبقى فهيم غير امي والروح بترخص لمين وتهون غير امي. هي حياتي وهي دنيتي وامي اللي بيحمل همومي مين غير امي. بقول دهشوري لالات يشرب معلم منصور النحاس اول طير وينام للعصر من ايده النهار بيطير واي شيء يطلبه لو في السحاب بيطير تلقى فلوسه كتير في الحال بتجيبه. كان في البلد ست كاملة اسمها كاملة كان في البلد ست كاملة اسمها كاملة جوزها توفى وعاشت في البلد كاملة عارفة معاني الفضيلة والأدب كاملة. كان عندها ابن واحد سمته حامد نعم وبالراحة. كان عندها ابن واحد سمته حامد ونص فدان حيلتهم يزرعوا حامد لسانها ذاكر وشاكر ربنا وحامد قالت حجاهد وعاشت لابنها كاملة. لسانها ذاكر وشاكر ربنا حامد قالت حجاهد وعاشت لابنها كاملة. صورتها كانت جميلة والأدب أفضل صورتها كانت جميلة والأدب أفضل وعيونها كانت كحيلة والحياة أفضل وغير كده كانت أصيلة والعفاف أفضل. أعيان بلدها لها خطبوا وطلبوا الإيد رفضت طلبهم. أعيان بلدها لها خطبوا وطلبوا الإيد رفضت طلبهم ما مدتش لواحد إيد. قالت محاربة بجواز لو كتفوا لي الإيد حرب ابني الوحيد والخدمته أفضل. اربي ابني الوحيد والخدمته افضل. الطفل حامد كبر وعود الشباب يملاه. تحية الاخ نصر جبه يمشي وعود الشباب يملاه. فلح وفالح وغيطه بالعرق يملاه. طلع وغاه والرجولة والثبات يملاه. سيد انيبر يحيي الفرح وصاحب الفرح ويحيي صاحب الفراني. سيد انيبر وعبد المعطي عز وكرم سليمان. الطفل حامد كبر وعود الشباب يملاه. فلح وفالح وغيطه بالعرق يملاه. طلع وغاه والرجولة والثبات يملاه. بيكره العيب ولا فيه عيب بيعيبه. يقف مع الحق والمغرور بيعيبه. ما عملش ابدا غلط ولا شيء بيعيبه. راضي بنصيبه وجوفه بالحلال يملاه. راضي بنصيبه وجوفه بالحلال يملاه. اختار ناس من البلد اعيان ناسبهم اللي هو حامد. اختار ناس من البلد اعيان ناسبهم وبالادب والكمال والذوق ناسب. كانوا نصيبه وهو كان نصيبهم. ومراته رحمة الأصيلة حسنها حسنين. مراته رحمة الأصيلة حسنها حسنين. أبوها شيخ البلد عبد اللطيف حسنين. وأهلها يحسنوا للي يسيح حسنين. كانوا له مناسبين وهو كمان مناسبهم. من أرض دهشوري خد فدان على أرضه. حامد مأجر فدان من دهشوري عشان نخش في الموضوع. شوري خد فدان على أرضه وبيزرعه بالإيجار. اكمل نجار أرضه وجهده بيبان ويظهر في نبات أرضه. حامد من عند دهشوري خد فدان على أرضه وبيزرعه بالإيجار. اكمل نجار أرضه وجهده بيبان ويظهر في نبات أرضه. الأرض غالية عليه خدمتها بتهمه. الأرض غالية عليه خدمتها بتهمه. والبركة بتشجعه وبتملى بتهمه. البركة بتشجعه وبتملى بتهمه. ومساعدة الناس في كل أوان بتهمه. بيراضي أمه ولا يهم التراب أرضه. بيراضي أمه ولا يهم التراب أرضه. صوت الغلا صاح والطماع سامعله. ورن اسم الجشع في ودن سامع له. والرأي بقى للجنيه والكل سامع له. صوت الغلا صاح والطماع سامع له. ورن اسم الجشع في ودن سامع له. والرأي بقى للجنيه والكل سامع له. اللي ضحك في الرخا جه في الغلا وبكى. اللي ضحك في الرخا جه في الغلا وبكى. وبعاني شفت الاصيل راح للعويل وبكى. وصعب علي الجدع غلبوا الجشع وبكى. حتى الفقير اشتكى ولا حد سامع له. ابو فرج غور فني وكل عطشان سقيته من بحور فني. طوب الرجولة على ولاد الاصول ملبوس، ان قبلك الحر في الوجه السمح ميه البوس. تحية للي عليه توب الادب ملبوس، وتحية مخصوص للي بيعشقوا فني. معلم كمال ابو اغلى صاح والطمع سامع له، ورن اسم الجشع في ودن سامع له، والرأي بقى للجنيه والكل سامع له. اللي ضحك في الرخا جه في الغلا وبكى، وصعب علي الاصيل راح للعويل وبكى، وبعيني شفت الجلع غلب الجشع وبكى، حتى الفقير اشتكى ولا حد سامع له. اشتكى ولا حد سامع له. تمن الايراث النهارده كان تمن فدان، المباني جزء من فدان، بقى تمن وسبعة تمانية شحال بقى فدان. بقول تمن الإيراث النهاردة كان زمان تمن فدان، وإيراث أرض المباني جزء من فدان، بقى تمن وسبعة تمانية سبعة تلاف وتمانية شحال بقى فدان. دهشوري غلب الطمع ولعب شيطانه بيه، شيع لحامد وجه حامد واختلى بيه، وقال له فدان ارض ما تنتفعش بيه، 50 جنيه ايه بتدفعهم ايجار فدان. قال له يا عم ده الفدان محتاجه. قوله 50 جنيه اللي بتديهم لإيجار. أم قال له يا عم ده الفدان محتاجه، أنا صنعت الزرع غير الزرع محتاجه، ولو سمحت تسيبولي أصلي محتاجه. أبو أمل إن أنا ماتي واخد فلوس، إنما أنا مضحي وبقتصر على اللي أسمعك الضوء. يعني أنا بضحي عشان أسمعك الضوء. ما أنا بقول أهو والله، أنا بقول كده برضه. قال له يا عم ده الفدان محتاجه، صنعت الزرع غير الزرع محتاجه، ولو سمحت تسيبولي اصلي محتاجه. الارض عندك كتير فيها جسور وانا، والخير عندك كتير بيفيض علي انا، فدان ارضك دي امي في خدمته وانا، وازرعوا لك انا لو كنت محتاجه. قال له فدانك امي بتخدمه وانا، وازرعه لك انا لو كنت محتاج. قال له يا حامد بلاش كتر الكلام خلص، فداني ملكي وانا اللي اولى بيه خلص، وعلى صوته نهارها والكلام خلص. الخلق سمعوا الخبر ولا حد بيعرض، قالوا له يا ابن الراجل ده ما حد بيعرض، شره كما سيف بيقطع اللي بيعرضه، سلم له ارضه ونفسك من الخطر خلص. ابو محمد تو عليه وتو بالرجوله مفصلها ويليق عليه. سلام حامد رجع لامه وروح الدار في اخر النهار لم وقام وصلى العشاء وحكى الكلام لم قالت له للشر ما تكونش فيهم تباع الرزق من عند ربك للعباد تباع يسمع كلام والدته والرأيها تباع طول عمره من طاع ولا يكسر كلام لأمه يسمع كلام والدته والرأيها تباع طول عمره من طاع ولا يكسر كلام لأمه قالت له يا ابن الرجل ده اكتفي شره قالت له يا ابن الراجل ده اكتفي شره سلم له ارضه يا ولدي وسد باب شره دهشوري خاين وخايفه لا ياتيك شره دهشوري خاين وخايفه لا ياتيك شره اسمع كلامي يا ولدي والهموم ما تشيل اسمع كلامي يا ولدي والهموم ما تشيل وغير اللي تقدر عليه من الحمول ما تشيل اخلص ضميرك وفيه غير الرضا ما تشيل رزق الحلال القليل يغنيك عن شر قالت له يا ابني رزق الحلال القليل يغنيك عن شر عم راح لدهشوري حامد قال له خد ارضك الرجل مش عاوز شر راح لدهشوري حامد قال له خد ارضك بدل ما نزعل سوا راح اسلمك ارضك الود لو ضاع بينا ما تشتريه ارضك الود لو ضاع بينا ما تشتريه ارضك بدل ما نزعل سوا راح اسلمك ارضك الود لو ضاع بينا ما تشتريه ارضك انا حظ باللي انكتب لي والنصيب حلقاه انجر علي الزمن وقت المحن حلقاه واللي زرعت جهاد يوم الحصاد حلقاه رزقي على الله ورزقي مش على ارضك قال له رزقي على الله ورزقي مش على ارضك حامد مشي في البلد واهتم بالزرع حامد اجتهد في البلد واهتم بالزرع بيبدر الحد وبيرويه بالزراعة شكرا يا عم الله يخليك عم عاتل الصبر حامد مشي في البلد واهتم بالزرع بيبدر الحب وبيرويه بالزرعة الفدان بتاعه ترابه كله خيل، ومحبة الناس بتحقق لحامة خير. وانا والنبي ابو هيثم نصر جبا انا بمسك الدم بتاع حامد ترابه كله خير. بيكره الشر وبيمشي في سكة خير، ومحبة الناس بتحقق لحامد خير، وخد اراضي كتير اجرها بالزرع. في واحد كده بيأجر الغيب بالزرع، زرع بزرعتها كده، ولا مش عندكم كده برضه؟ خد اراضي كتير اجرها بالزرع. اسمه اشتهر في البلد والخلق تحترمه، اسمه اشتهر في البلد والخلق تحترمه. السر امنه بالمعروف تحترمه، على صغر سنه وكبار السن تحترمه، على صغر سنه وكبار السن تحترمه. بيمشي في الخير بيعرف الخير ولا عمره بيعرف الحق ولا عمره بيعرف ظلم، ويمشي في النور ولا يمشي في سكة ظلم، وبيساعد الناس ولا يقبل عليهم ظلم، ولو حكم حكم كل الناس تحترمه. محمد هاشم كم حكم كل الناس تحترمه. دهشوري غني مال لكن هرب الامان منه، عايش في عزلة ولا يقرب احد منه، ولما حامد انساعد اصبح يغير منه. دهشوري غني مال لكن هرب الامان منه، عايش في عزلة ولا يقرب احد منه، ولما حامل انسعد اصبح يغير منه. لما حامل انسعد اصبح يغير منه. نوى على الشر يومها والضمير باعه، واغلى شيء ود اهله للشيطان باعه. بيقول حامد لازم يقصر في يوم باعه، والنص فدان بتاعه اشتريه منه. قال يعني فاهم النص فدان بتاعه ده هو اللي هيجيب له الرزق كله، قال اشتريه منه. قال النص فدان بتاعه اشتريه منه. شيع لحامد نفر من ضمن رجالته. معلم حسن خلف وجفه، شيع لحامد نفر من ضمن رجالته، قعد معاه خوفه من بطش رجالته، وقال له يا ابن الراجل ده كتير رجالته، النص فدان اديه له ويكسب ود، وفي ارض تانية تاخد بدل ويم ود. قام رد حامد وقال منه ما عايز ود، انا قده في الهند برضه وقد رجالته. الامل والعمده مبروك وشعبنا عبد المقصود يمسوا على كل الفرح. الله يخليك يمسوا عليه وانا بمس عليه والفرقه كل مداعي الفرح. ابو امل وابو منى وفاطمه وايمان اليوم ده مبروك. دي ارض ابويا تحيه لغطاتي ورجال غطاتي برضه قد رجال منصور النحاس. دي ارض ابويا وصاني ما بعهاش حفن الترابها بتقلي همال ما بعهاش تاكل عادي دي ارض ابويا وصاني ما بعهاش حفن التراب هابي وزني همال ما بعهاش انا بيع نفسي لكن ارضي ما بعهاش دهشوري عايز يقلل في البلد امتي يحقد عليا ويحسدني على امتي ان كان معاه مال انا عندي احترام امتي عزة كرامتي لدهشوري ما بعهاش معلم ابراهيم ابو عمرو وعمرو ابنه بعد تحية وسلام للموجودين ابنه يا عزة كرامتي لدهشوري ما بعهاش دهشوري بلغه الخبر واللي نقل زود الكلمة فوقها ثلاثة دهشوري بلغه الخبر واللي نقل زود الكلمة فوقها تلاتة وبالغلط زود وطل لسان ونهارها والقبيح زود نوى على الشر وبإيده فتح بابه نوى على الشر وبإيده فتح بابه وهمي عن الخير معرفش طريق بابه وساب لسانه وساعتها لم حكم باب فقد صوابه وبالقول الرضي زود السر كتمه في قلبه وسلط ابنه عليه دهشوري السر كتمه في قلبه وسلط ابنه عليه معلم احمد ابنه عليه ايدك ومضي عليه. اوعى تبوح بالكلام وتقول لحد عليه. ده يحشور بيقول لابنه صلت ابنه عليه وقال له روح اقتله بايدك ومضي عليه. اوعى تبوح بالكلام وتقول لحد عليه. لما يروح يروي غيطه اتجه يا ام وصوب البندقية بالعيار يا ام وطلقة واحدة بيهاله في الحشام وخلي امه تنوح بعد وتبكي عليه. بهشوري عنده ولد كان اسمه قمحاوي مجرم قوي زي ابوه واللون قمحاوي. عنيد وجبار وهو للشر قام حاوي. سمع الحكاية من ابوه عرف الامور دي وقال له يابا حنفذ رغبتك دي. حامد حروح اقتله اكله بدون دي ولو فلك من ايدي ما كنش قام حاوي. ليلة من الليالي ليلة من الليالي لا لا ليلة من الليالي على غيطه طلع حامد وبين عيدان الدرا شمر ايديه حامد. شكرا معلم فوزي. قالي ليلة من الليالي على غيطه في الحامد وبين عيدان الدرا شمر ايديه حامد وهو شاكر لربه عني عن حامد. المية سابها ونزلت في الانا قبله. المية سابها وجريت في الانا قبله. بير وغيطه وطرحه اللي استوى قبله. حيعمل ايه الفتى اللي النصيب قبله ولا يعلم اللي انكتب له في الايزة الحامل. ولا يعلم اللي انكتب له في الايزة الحامل. حامد بقوة سواعد وحول الحوال. عارف الحوال؟ حامد بقوة سواعد وحول الحوال ولما يريد ربنا بيغير الاحوال. يقل شوف النظر وبيضعف الاحوال. حامد بقوة سواعد وحول الحوال ولما يريد ربنا بيغير الاحوال. يقل شوف النظر وبيضعف الاحول. امحاوي رحمة امحاوي عمر سلاحه وحط فيه عيارين. امحاوي عمر سلاحه وحط فيه عيارين وراح لحامد وضربه وقتها عيارين. سهم القدر صاب وهو زاد العذاب عيارين. وقع على الطين بيتمرمغ على الحوال. فوت المقب ده وقع على الطين بيتمرمغ على الحوال. اللي ضميره سليم في شرع مين يقتل. في شرع مين يقتل والحق بسلاح ظالم في الظلام يقتل والنفس تغوي صاحبها والضمير يقتل ام حاوي خاين وكت عنده الخيانة ده الكبر اصبح مرض عنده واصبح ده برضو المعلم رمي بحر اول وتاني عقبال عندي كل الصحبة الحلوة والهدوم في الدم غرقانة وسبسفنت الطمع في بحورها غرقانة ما هي خلق بتعوم وناس في الهم غرقانة صبح امه رحال والفطار جايبة صبح امه رحال والفطار جايبة من حبها لابنها له بالدعاء جايبة من فوق راس الغيط وقفت والظروف جايبة لقت المية سايبة وكل الارض غرقانة المية سايبة وكل الارض غرقانة وقفت ساعتها لكن قالت ما هوش معقول يكون حامد نام واصبح في المنام معقول ولا يكون ساب غيطه برضه مش معقول فضلت تنادي عليه وعشمها ما يفوتها فضلت تنادي عليه وعشمها ما يفوتها الرب ما سمعتوش والدمع ما يفوتها ازداد قلقها وحلف الفكر ما يفوتها انبح صوتها يا عيني واللسان معقول انبح صوتها يا عيني واللسان معقول حضروا الاهالي من قتل والهدوم في الدم غرقانة وسبسفنت الطمع في بحورها غرقانة ما هي خلق بتعوم وناس في الهم غرقانة صبح امه رحال والفطار جايبة صبح امه رحال والفطار جايبة صبح امه رحال والفطار جايبة من حبها لابنها له بالدعاء جايبة من فوق راس الغيط وقفت والظروف جايبة لقت المية سايبة وكل الارض غرقانة المية سايبة وكل الارض غرقانة وقفت ساعتها لكن قالت ما هوش معقول يكون حامد نام واصبح في المنام معقول ولا يكون ساب غيطه برضه مش معقول فضلت تنادي عليه وعشمها ما يفوتها فضلت تنادي عليه وعشمها ما يفوتها الرد ما سمعتوش والدمع ما يفوتها ازداد قلقها وحلف الفكر ما يفوتها انبح صوتها يا عيني واللسان معقول انبح صوتها يا عيني واللسان معقول حضروا الاهالي وهم مشوا مع الميه ومن فوق راس الغيط سدوا انايه الميه حضروا الاهالي وهم مشوا مع الميه من فوق راس الغيط سدوا قناية المية وامه نزلت تخوت برضه في المية امه نزلت تخوت برضه في المية وهم بيدوروا في حبل الامل مسكين شكرا المعلم حبيب حضروا الاهالي وهم مشوا مع الميه من فوق راس الغيط سدوا قنايه الميه وامه نزلت تخوض يومها في الميه وهم بيدوروا في حبل الامل مسكين وامه الحزينه بكت والعقل منها راح في دنيا ملهاش امان ما شافتش منها راح زمان لسه احد جيبه اخدت مني الضنا كل فكرة حد جيبه اخدت مني الضنا والفكرة حد جيبه وحامل ابن قتل مني وسبني هم اللي سايت وحناني وبشباب وهم لو البكا يفيد لو البكا يفيد كنت ابكي عشان وهم بدل الدموع دم بس ريت حتجيبه ابو عمرو المعلم ابراهيم عبد العليم اول وثاني وصاحب الوياه كنت ابكي عشان وهم بدل الدموع دم بس يا ريت حتجيبه بتقول يا رب ليك الامر سلمته بتقول يا رب ليك الامر سلمته يا عالم الروح يا خالق الروح والمجروح سلمته الهمني عالصبر اعرف فين سلمته الهمني عالصبر اعرف فين سلمته انا جر علي الزمن والهم غلبني واللي انا عمري ما غلبتوش غلبني وخدت مني الضلا والفكر غلبني ودم ابني لايد القدرة سلمته كل دم ابني لايد القدرة سلمته جه البوليس معلم محمد انا غصب عني والله انا غصب عني انا عارف جه البوليس في ساعتها والقتيل عينه وحضر وكيل النيابة وقتها عينه وجه الطبيب شاف اصابته والرصاص عينه وكيل النيابة سأل امه سؤال حساس قولي لنا مين الغريب وكيل النيابة سأل امه سؤال حساس قول ان مين الغريم يبقى الدليل حساس قالت له ابني اللي طول عمره ذكي حساس كان حبه للناس في قلبه الكبير عينه وكيل النيابة سأل امه سؤال حساس قول ان مين الغريم يبقى الدليل حساس قالت له ابني اللي طول عمره ذكي حساس كان حبه للناس في قلبه الكبير عينه قالت له يا بيه زاد الفكر وكواني في نظري داء الفضاء بعديه وكواني في نظري داء الفضاء بعديه وكواني وزاد علي الالم والهم وكوالي فاضل لي ايه بعد موت ابني راح ابكي عليه وفاضل لي ايه من الزمن يفرح راح ابكي عليه وخدت مني الضنا وخدت مني الضنا الغالي وحبكي عليه الزمن فرحتي بعد اللي حبش عليه وقبل بايديه محور نار وكواني قبل بايديه محور نار وكواني مجدي جمال بحر الشريف شركة البلاستيك للشودة الشوري هو اللي كان بيننا وبينه نزاع قول له وكيل النيابة الشوري هو اللي كان بيننا وبينه نزاع خد ارضه منا وبيجدد معانا نزاع وابن طيب وعمره لم يحب نزاع النص فدم بتاعنا كان بيطمع فيه كان بده يحرمنا منه وهو يزرع فيه ولما حامد رفض اثر كلامه فيه وعشان كده يا بيه كنا كل يوم في نزاع بعتوا لدهشوري جالهم والكلام يشهد بعتوا لدهشوري جالهم الكلام يشهد سألوه نكر الجناية مفيش دليل يشهد ولما طلبوا الشهود ملقوش احد يشهد ما هو راجل مفتري لما طلبوا الشهود مرضيش احد يشهد الباشمهندس عبد الرحمن ولما طلبوا الشهود ملقوش احد يشهد الخلق بتخاف من بطشه لقيه ظالم الخلق بتخاف من بطشه لقيه ظالم حفظوا القضية نهارها مفيش دليل ظالم وضد مجهول أيد واللي عاب ظالم والرب عالم بأحوال العباد يشهد ما هي بكت قالت يا نار ايدي على حامل اللي في لحظة ضاع من ايدي الوقت غدار وهو زود كتاف ايدي يا رب طير اللي ربيته بأمرك طار انا مؤمنة بحكمتك ولو ان عقلي طار ومين غيرك من الظالم ياخد لي طار انت اللي جبار وايدك اقوى من ايدي انت اللي جبار وايدك اقوى من ايدي يا رحمة يا مرات حامد ربي وياك ضم حامد بتقول لها تقول لها يا رحمة يا مرات ابني ربي وياك ما تحملش هم طول ما انا عايشة وياك الصبر خليه يكون الزاد وياك انا اسجل عليك لا مش انت بقى مش انت معلم يا مرات حامد ربي وياك ما تحملش هم طول ما انا عايشة وياك والصبر خليه يكون الزاد وياك اللي في بطنك امانة يعني كانت حامل تقول لها اللي في بطنك امانة وسر ما ينقال اللي في بطنك امانة وسر ما ينقال انت في عينيا وعليك الشر ما ينقال وتقلي لحمان حشيله بصبر وياك النبي نقعد شويه دول من كل الله من كل الله دهشوري عنده جنينه دهشوري عنده جنينه في وسطها شجره دهشوري عنده جنينه في وسطها شجره بتطرح التوت سنوي بتطرح التوت سنوي ما زيها شجر وفوقها عش اليمام منصوب فوق شجره دهشوري عنده جنينة فوقها شجرة بتطرح التوت ثانوي ما زيها شجرة، وفوقها عش اليمام منصوب فوق شجرة. كان قوي صيد اليمام ياكل كتير منه. صابر كوراني والمعلم سيد جنيبة والناس اللي بتسمع يا ابو عيسى، دهشوري كان غاوي صيد اليمام، كان غاوي صيد اليمام ياكل كتير مني، وكان فرحان وناس اللي حصل منه. لعب القمر دور وشوفوا اللي حصل منه، اتاري ابنه بياكل توت فوق شجرة. امحاوي ابنه بياكل توت من فوق الشجرة، اللي افترى خاب امله، اللي افترى خاب امله، والغرور ما سابوش. لو كان حده ملقرون برضو الطمع ما سابوش، بالدنيا فرحان ومعاه الشيطان ما سابوش. دهشوري مشي النشان لكن نشانه خاب، دهشوري مشي النشان لكن نشانه خاب. دهشوري نش النشان لكن نشانه خاب، عشمه يصيد اليمام ولكن عشمه خاب، ضرب عيار نار في العالي لكنه خاب، الظرف امصاب ابنه واليمام ما صابوش. خبر كوراني امحاوي كان فوق وما قالش لابوه انا فوق، امحاوي كان فوق وما قالش لابوه انا فوق. فتحي حسن يحيي الفرح وقبل عندي. امحاوي كان فوق وما قالش لابوه انا فوق، بياكل التوت من الشجره وهو فوق، طلع العيار الخطا صابه وهو فوق، قام طب قدام ابوه ودماه غلابه، قام طب قدام ابوه ودماه غلابه. اللي قتل انهتل في ظروف غلابة، وكلمة واحدة نطقها ونفسه غلابة، ربك ما بيسيبش يابا ان كنت فكرا فوق. دهشوري بيقول انا املي وحيل انهد، دهشوري بيقول انا فكري وهيل وحيل انهد، كرداسة يقول انا عزمي وحيل انهد. لا تقول انا عزمي وحيل انهد، كان عشمي حفضل كده عمري من يوم انهد. ابو امل وابو منى يحيي كرداسة ويحيي ناهية ويحيي المجادلة، حي الفرح كله. المال جبت وجمعت من الحرام جمعت وكفرني اقول ناس ولا شفتش لهم جمعت وقتلت ابني بايدي لم احد جمعين واللي بنيته في سنين عمري خلاص انهد دحشوري من كتر نوح ويومها نظر الحاش عدمه الشديد قل منه حتى ظهره حاش ولسانه عن الكلام برضه في يومها انحاش هو اصله امن الزمن اللي ملوش امان يا مخوف الناس وكان مدي لنفسه امان عمل اللي عملوا بايده لم عرف له امان وحتى زرعه كمان قبل الاوان انحش حتى زرعه كمان قبل الاوان انحش بعد القتيل من دفن على السجن جره ابوه بعد القتيل من قتل على السجن جره ابوه امحاوي راح وانتهى ونهارها جره ابوه من مقاتل خطأ عالشر جره ابوه من مقاتل ظلم عالشر جره ابوه اهو ده جزاء اللي مشى في الضلال ولا تاب عصي الهه كان عمره شقي ولا تاب الاثنين اجرام لا ده اعتبر ولا تاب وشربوا كاس العذاب والغدرهم جربوه ابو مجدي جمال الى رحمة مرات حامد يرجع كلامنا الى رحمة مرات حامد اللي انقتل ظلم في وسط الغفران حامد وربك يزيد النعم للي يكون حامد وضعت وجابت غلام وضعت وجابت غلام طالع همامه فتى في جماله زي القمر في طلعته وفتى وكاملة ست الولد جالها الفرح وأتى فرحت وقالت أتى حامد بدل حامد فرحت وقالت أتى حامد بدل حامد سمته حامد برضه وهي بتقول قلبي من الايمان مخليش والعمري صبرة ونظري من الحلال مخليش ماشية بطريقي عدل وعن الصواب مخليش قلبي من التقى مخليش والعمري صبرة ونظري من الحلال مخليش ماشية بطريقي عدل وعن الصواب مخليش وقفت وقت المحن لما الزمن ضربي وشلت حملي ما خلتش العزول دريبي الحمد لله مشاني في نور دربي خلص لي ربي وبيتي من الرجال مخليش خلص لي ربي وبيتي من الرجال مخليش يا ظالم الناس اصحى وفوق من الظلم سيب المظالم ورد الحق لاصحابه يا ظالم الناس اصحى وفوق من الظلم سيب المظالم ورد الحق لاصحابه اصحى يا غفلان اوعى تطفي الظلمه اصحى يا غفلان ورد الحق لاصحابه، اصحى يا غفلان واوعى تتوه في الظلمه. الحق مهما يغيب رح يوصل اصحابه. كم حاول لما افترى انصاب في الظلم، ابوه اللي قتل وجاب الفكر لاصحابه، وساب ابوه اللي قتل وساب الفكر لاصحابه. انا قلت علي حصل كله بفن سليم، نظمت وكتبت على المعنى بفن سليم. حمد اللي ابوه انقتل اصبح فتى وسليم، وعاش في سعادة ونعيم، وعمل ابوه نفعه لسان الفصاحة انخرط وبقى الكلام للمال. واقرب الناس عدانا لم بقى منا، واغلى شيء الشرف راخ اربعوه بالمال. متى بالاصيل تاه ولا حدش عارف له دليل، مدام الميزان انكسر وانقلبت الكفة. لا الميزان انكسر وانقلبت الكفة، الحلو في ده الزمن عايش وهو دليل، وهو ماشي في عز الظهر الكفة. الحق زي النهار واضح وقالوا دليل، من الرياء والنفاق لم طبت الكفة. ما حدش في ده الزمن واحد يعاون اخوه، القرش هو العزيز عنده وهو اخوه. الاخ جاحد وقفل الباب في وش اخوه، والابن هم الابوه عند الكبر ما شالوش. انا شكيت علتي، انا شكيت علتي. يا بخت اخصم انا شكيت علتي، يا بخت اخصامي. حيفرقوا عزوتي ويدروا اخصامي، ويتبروا من صحبتي ويصحبوا اخصامي. انا انشكت علتي يا بخت اخصامي، هيفرقوا عزوتي ويدروا اخصامي، ويتبروا من صحبتي ويصحبوا اخصامي. انا اصلي مجروح وعارف مين جارحني، حاسب حسبني بسهم الغدر ورماني، وازاي هاخد الدواء من ايد جارحني. الوقت غدار جابني في نار ورماني، خايف اقول قهوة جنبي عزول جارحني. لما شبع لحم سابني عظم ورماني، في على اللي مضى من عمري ما حسبتوش. ضيعته على ناس خدوا مني ولا اديني. جري الصبا راح في الغفله ما حسبتوش. ياريت اهلي ما كانوا في يوم ولدوني. وابقى ليلة سنة فيا وما حسبتوش. طوبى ما ماشي قليل الاصل ولا ديني. طوبى ما ماشي قليل الاصل ولا ديني. صرح في ما بين الاهل وقرايبي. حق معظم مع اهل اليوم وقرايبي. صبحت محتار بين العزال وقرايبي. عاملي حبايبي ولكن هم اخصامي. اقول تحية ومش اغاني يبقى ما فيش عيب. لو يلبس الخش حيزيني ما فيش عيب. وصاحب اللي يكون زيه يمسك عني يكون زيه ما فيش عيب. من راجل جرع احلو وامشي حاب. ان دقت عيش وعسل لو حتى كلته. ان دقت عيش وعسل لو حتى كف لو حتى كلته حاب. ما دامه بيخاف على شرفه ما فيش عيب. قال على البحر طوبة تعكر. من قال على البحر من قال على البحر طوبة تعكر وتيجي فيه. ولا الاصل اي كلمة تزعل وتيجي فيه. ولا اللي عنده الشهامة العيوب تيجي فيه. من قال على البحر طوبة تعكر وتيجي فيه. شرب مصطفى طي الشيخ. ولا الاصيل اي كلمة تزعل وتيجي فيه. ولا اللي عنده الشهامة العيوب تيجي فيه. طول عمره مخلص ويدي للفقير احسان. كله مروقة وعنده الطيبة احسان. اعود اللي دايما يزيد ربنا احسان. لا يوم بيتهان ولا عين الحسود تيجي فيه. المهل ما يجريش خلصت تمي. فواحد عقل مش على المهل ما يجريش. ان شاف مطباتي فديها وما يجريش. انا عارف لسه تمي سواقين وانا فاكر المطلوب. فواحد عقل مش على المهل ما يجريش. ان شاف مطباتي فديها وما يجريش. بيجري على الخير لكن على الشر ما يجريش. من مجادنا برضو معلم مكرم سليم. القرب بعد البعاد خلى الوداد والدان. والصلح بين العباد دوى للفؤاد والدان. والسعد اوعاد نتيجة الاجتهاد والدان. المخلص اللي عمل في الدنيا يا سعد. وادي علي عشان بكر طلعت برضو مكرم سليمان. زمان ألمك على الخدين واجعني. وصبرت على النار وانا عطشان واجعني. والحمل ميل ولوم الخصم واجعني. يا موت الدين يا زمان ألمك على الخدين واجعني. وخبرت على النار وانا عطشان واجعني. الحمل ميل ولون يوم الخفن واجعني طبقت طهقان وشايل حمل غير طعمي وانا كنت زي الحديد الصلب ماليني انا كنت زي الحديد الصلب ماليني دموع عينيا بتنزل كل يوم فقفي دموع عينيا بتنزل كل يوم ضيعت ما املكه ما فاضلش ماليني وبرضه عشمان في ليالي السرور تأتي بضحك قبال العزول والغاز ماليني انا برضه عشمان في ليالي السرور تأتي بضحك قبال العزول والغاز ماليني وليه انت يا زمان بدون اسباب زلتني ليه انت يا زمان بدون اسباب زلتني قلعت شجرة كانت نفعة وزلتني طبعني ما يرضيك انا قبالك وزلتني حتى انكوتني ما اقولش الكي واجعني ياللي اشتريتك عسل وطلعت مش فوق ياللي اشتريتك عسل ياللي اشتريتك عسل وطلعت مش فوق حققت نظري وشفت الشكل مش هو وجيت ادوقك لقيت الطعم مش هو ياللي اشتريتك عسل وطلعت مش هو اخدي نظري وشفت الشكل مش هو وجيت ادوقك لقيت الطعم مش هو امر من المر طعمك والوحاشة فيه امر من المر طعمك والوحاشة فيه اللي رماني نصيبي والسبب دلالي ضحيت بمالي وغشتني الليالي فيك ضحيت بمالي وغشتني الليالي فيك انا حبيعك ولو حامل عليك دلال امر من مر طعمك والوحاشة فيك اللي رماني نصيبي والسبب دلالي ضحيت بمالي وغشتني الليالي فيك انا حبيعك ولو هعمل عليك دلالي من يوم عرفتك جميع الخلق سابوني ومن تحت راسك تعب قلبي ولا ارتاح يوم من يوم عرفتك جميع ناس جميع الخلق سابوني ومن تحت راسك تعب قلبي ولا ارتاح يوم القرب بقوا شلتانين والقرب سابوني مكتوب عليا الاسى اشوفه ولا ارتاح يوم انا لما جبتك في حال الاصل وشريتك حبيت اوريك اصول المشي وشريتك كرهت طبعك من الافعال وشريتك لما لقيتك راضي والطبع مش هو النسيم ريحه الحلو ينحب الحلو ينحب وبيحلى النسيم ريحه والنجل ينسب وحرام القعاد ريحه والكلب لو هب ما يخوف سباع ريحه والله تحت امرك انا خدامك والله انا خدامك والله بكره طلعت يمد على عمه سمير انحب وبيحلى النسيم ريح والنبل ينسب وحرام القعاد النبل ينسب وحرام القعاد ريح والكلب لو هب ما يخوف سباع ريحه اسمع كلام ينفعك يا عم ما يضرك اسمع كلام ينفعك يا عم ما يضرك اوعى تمل الهوى لا يوقعك ماله اسمع كلام ينفعك يا عم ما يضرك اوعى تمل الهوى لا يوقعك ماله ما دام معاك ربنا المخلوق ما يضرك طريق الغرور العوج هيكعبلك ماله ما دام معاك ربنا المخلوق ما يضرك ما يضرك لكن طريق الغرور العوج هيكعبلك مين الشر يأذيك وعمر الخير ما يضرك الشر يأذيك وعمر الخير ما يضرك واصبر على الوقت بكره ينعيد الميلو اصبر على الوقت بكره ينعيد الميلو يشتمك على شتمته ما ترد سيب له فرصة عشان ما تنولوش غرضه لو العويل يشتمك على شتمته ما ترد سيب له فرصة عشان ما تنولوش غرضه وافتح بحسن العمل باب الامل ما ترد وطمن القلب لو شفت الصلاح غرضه وما دام قصدت الثواب اسعى اليه ما ترد وان كان حدك خير حقق للفقير غرب كان حدك خير حقق للفقير غرب وامشي مع ابن الاصول ينفع ويبقى جار امشي مع ابن الاصول ينفع ويبقى جار ولو مشات الخسيس تلقيه في لحظة جار يجور عليك يعني يجور عليك ولو مشات الخسيس تلقيه في لحظة جار ونافخ الكور نافخ الكور يا ويلك ان اخدته جا يا يكويك بالنار يا اما تنحرق ريحه شكيت المواجع تفرح العزاء انا اللي